الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين وعلى أنفسهم وعلى أسرهم أجمعين. اللهم ربنا وفقنا وجميع المشتغلين واجعله خالصا لوجهك الكريم إنك أرحم الراحمين. بعدما ذكرنا المقدمات أو شيء من المقدمات التي تحدثنا بها الحديث، تبقى برنامجنا لا نقلد إنما نوجز، فلندخل بما ذكره الشيخ الكليمي رضوان الله عليه، فإنه ذكر في مقدمته أن أول ما يبتدئ به كتابه الكافي هو الحديث عن العقل والجهل وفضائل العلم وارتفاع درجة أهله وعلوم قدرهم ونقص الجهل وخساسة أهله وسقوط منزلتهم كما عبر الله عنه. أما لماذا ابتدأ بكتاب العقل ولم يبتدئ بكتاب غيره، فقد أشار أيضا في مقدمة الكتاب بقوله أنه ابتدأ بالعقل وافتتح به، إذ كان العقل، هذا نص قوله، هو القطب الذي عليه المدار أولا، اثنين، وبه يحتج، ثلاثة، وله الثواب وعليه العقاب. يعني هناك ثلاث أسباب جعلت الشيخ الكليمي يبتدئ بكتاب العقل. هذه الثلاث أشياء، قال أول شيء هو القطب الذي عليه المدار. لاحظ ما هو المقصود من العقل. هناك جملة من العلوم تحدثت عن العقل، ففي علم الأخلاق يذكر العقل، وفي الفلسفة يذكر العقل، وفي المنطق يذكر العقل، وفي علم أصول الفقه يذكر العقل. فهل هذه العقول متغايرة أم أن هذه العقول لها معنى مشترك؟ نقول عقل بكلها عقل، هل أن هذا لفظ مشترك يشترك باللفظ ويختلف بالمعنى؟ يعني أن اللفظ واحد ككلمة عين لفظ مشترك ولهم معان كثيرة، هذا اشتراك لفظ لا يشتركون إلا باللفظ، وأما بالمعنى فمعان كثيرة. هل هكذا هو أن العقل لفظ مشترك العين وله معان، أم أنه معنى واحد؟ طبعا هذا المطلب عندما نريد أن نذكره مقدمة لقراءة روايات العقل حتى نعلم من خلال هذه الروايات ما هي المقاصيد من ورائها. المقاصيد جمع مقصد، أو المقاصد كما تجمع بجمع تكسير. وعلى كل حال نلاحظ أن علماء الأخلاق عندما يذكروا بحث العقل ويستندوا إلى روايات العقل، هذا علماء الأخلاق الشيعة والسنة، يعني مو فقط الشيعة، يعني مثلا في كتاب الإحياء للغزالي عنده مورد يذكر العقل فيه، والمحجة البيضاء الذي هو في تهذيب الإحياء أنه يذكر المطلب مع روايات شيعية. هذا الجانب يتعرض إلى الجانب الأثر الأخلاقي من العقل وليس إلى العقل، العقل الذي نريد أن نبحث عنه بشكل مطلق، الجانب الأثر العملي. هذا نشوف واحد سلوكه منضبط يقول له هذا إنسان عاقل، إذا هادئ متحرك بالتزام. حتى إحنا إنسان غير منضبط يتسبق القضايا نقول هذا إنسان جاهل، صفة هذا بالعقل وصفة هذا بالجهل تبع للإصطلاح الأخلاقي، وهو لحاظ الأثر. يعني ما راح يعطيك العاقل بمعنى مقابل المجنون، العاقل هنا ما راح يصير مقابل المجنون، وإنما الأثر الذي يظهر من تصرفات هذا الإنسان. هذا اصطلاح يصطلح عليه علماء الأخلاق. علماء الأخلاق عندما يقولون عاقل لا يريدون منه العقل المجرد الذي يدرك والذي يمكن أن يكون حاكم كما يقول علماء الأصول، أو العقل الذي يدرس في علم الفلسفة، وإنما يتحدثون عن العقل بما هو له أثر في الخارج، انضباطات. هذا المعنى سنشوفه في بعض الروايات أيضا استخدم العقل، كلمة العقل إذن لفظ مشترك استخدم بهذا المعنى، وهو الأثر العملي للعقل، الأثر العملي للعقل اللي عبرنا عنه بالانضباط وعدم الانضباط، أو الرزانة وعدم الرزانة، أو التأني وعدم التأني، أو عمل ما يلائم ويناسب وعمل ما لا يلائم وما لا يناسب. الإنسان الذي يعمل ما يناسب وما يلائم يقال له هذا عمل عقلائي، والذي لا يعمل أو يعمل خلاف ذلك يقول هذا عمل غير عقلائي أو جهل. هذا الإصطلاح فقط عند الأخلاقيين، يعني مو أقول غير ما يستخدمه، إذا استخدمه يستخدمه في هذا المعنى، وهو الأثر، الأثر الذي يترتب على العقل. هذا الصلاح. نأتي إلى الإصطلاح عند الأصوليين، أصول الفقه، عندما يقول الأصوليون أن العقل حاكم وليس منشئ، قاعدة أصولية، أنهم اصطلحوا غير ما اصطلح الأخلاقيون عليه. علم الأخلاق شيء، هنا عند الأصوليين العقل عند الأصوليين شنو بمعنى آخر. ولذلك يقولون أن العقل، أن العقل حاكم وليس منشئ. شنو معنى حاكم؟ يقول أن العقل لا ينشئ الأحكام، وإنما يقدر أن يكون موزنا مقدرا للأحكام. فهذا الحق، هذا الحكم، هل أنه حكم حق أم أنه باطل؟ من الذي يميز بين الحق والباطل؟ العقل. أن هذه المسألة صحيحة أو غير صحيحة، من الذي يميز بين الصحة والخطأ؟ هو العقل. العقل لا ينشئ حكم، ما عنده قابلية إنشاء حكم، هذا الأصولين يشكلون، وإنما يحكم على الأشياء. يعني نقول حق وهذا حكم عقلي، المقصود عندهم هنا من يقولون حكم عقلي يعني إدراكه بحكومة العقل ليس إلا. أما هو العقل ينتج هذا الحكم؟ يقول لا، أن العقل لا يستطيع أن ينتج حكما. قاعدة. هناك مطلب ثاني عند الأصوليين، وهو ما يعبر منها الأحكام العقلية، اللي ملازمات العقلية أو عدم الملازمة. طبعا ما راح يشرح المطلب، بس أذكركم به، إذا هاي في المستقبل تراجعوا في البحث العلم الأصول موجود في أصول المظفر وغير ذلك. الملازمات العقلية، المستقلات العقلية وغير المستقلات العقلية. هذا بحث أن هل أن الأحكام الشرعية تابعة للعقل أو لا، هل أن الحكم الشرعي تابع للعقل أو لا. فإذا حكم الشرع بمسألة ولم يحكم العقل، هل نعمل بالحكم الشرعي أم ننتظر الحكم العقلي؟ إجماع فقهاء الإمامية أن ما حكم الشرع حجة، وإن لم نستطع إدراكه عقلا. لكن لو حكم العقل في حالات عدم وجود النص من الشرع، هذا المسألة ما لقينا للشرع حكم فيها، ما وجدنا للشرع حكم، رجعنا للدليل العقلي لنفترض أن الدليل العقلي حكم في مسألة لم يوجد للشرع حكم فيها، فحينئذ منهج الشيعة الإمامية أكثرهم ما يعبر عنهم الشيعة الإمامية الأصولية مثلا مقابل المنهج الإخباري، يقولون بحجية العقل في هذا المقام. أنا ما أريد أدخل بالتفاصيل، بس أقول بس أبدأ بالإصطلاح. إذن أن العقل باصطلاح الأصوليين أصول الفقه غير العقل الذي في اصطلاح الأخلاق، الأخلاقين هذا عاقل وذاك معاقل، بمعنى أنه سلوك منضبط أو سلوك غير منضبط، هذا في السلوك. بينما ذاك العقل وين عند الأصوليين صار؟ حكومة العقل، أن العقل يحكم هل هذا حق أو باطل، هذا صح أو مصح، هذا نعمل به باعتباره منطبقا لقاعدة العقلية أو لا. هذا المطلب آخر، هذا عدم عد الأصولي أصول الفقه. عندما أقول العقل بالصلاح الفلاسفة شيء آخر، العقل طبعا ما راح أشرح العقل، لأن هذا هو مطلب مهم جدا وصعب. الفلاسفة يعتبرون أن العقل حقيقة من حقائق الوجود، بل أن الوجود كله لا يمكن أن يظهر ويتجلى إلا بتجلي العقل فيه. ولذلك قسموا العقول إلى عشر، العقول العشر كما سموها هذه الفلسفة، ثم بعد ذلك دخلوا بتفاصيل هذه الوجودات. هذا ما أدخل بالتفصيل لأنه هذا تفصيل طويل. أقول إذن اصطلاح العقل عند الفلاسفة غير اصطلاح العقل عدما عند الأخلاقيين، هذا الصلاح. هذول الفلاسفة الأقصد منهم الفلاسفة الذين ينهجون منهج الدليل العقلي كما يعبر عنه، أما منهج القسم الثاني من الفلاسفة وهم الإشراقيين، منهج الإشراقيين من الفلاسفة لا، أن العقل المقصود منه هو الوجود، الوجود وهو المعبر بالنور أيضا. عندما يقولون الوجود يعني النور، النور يعني العقل، فحينئذ الوجود والنور والعقل يكون كله بمعنى واحد. هذا ابن الإشراقيين اللي نحن نسميهم العرفانيين أيضا. هذول العرفانيين والإشراقيين ذول هو نفسهم مدارس، أكو مدارس غير إسلامية يؤمنون بفكر غير إسلامي، فلسفة غير إسلامي، أكو إسلامي سني، أكو إسلامي شيعي، الشيعة هم قسمه، أكو إسلام شيعي متصوفة، أكو إسلام شيعي متفقه أو فقهاء مثل السيد داماد رضوان الله عليه، إسلام شيعي إشراقي عرفاني شو تسميه، ولكنه ليس صوفيا، ضد الصوفية، عنده فلسفة خاصة هو به ويختلف عن صوره، فقير ومجتهد إلى آخره. كذلك الشيخ البهائي رضوان الله عليه أيضا نفس منهج الشيخ، وهكذا بدون الآن تقييم هذا صح خطأ، أنا بس فقط أريد أبين حتى إذا قريتوا فالمطلب في يوم من الأيام تفهمون المناهج شلون، مو الآن هذا صح أو خطأ أو هذا شيء يقول وهذا شيء يقول، لا فقط أبينكم المنهج حتى المصطلح لا يختل عندكم، هذا أيضا مصطلح. ذن المناهج المختلفة اللي بينتها سواء كان الأخلاقي أو الأصولي بمعنى الحكومة أو بمعنى الثالث، ثلاثة وردت في الروايات، روايات الكافي، ثلاث معاني وردت في روايات الكافي، يعني العاقل جاء بمعنى الأخلاقين في بعض الروايات، العاقل جاء بالمعنى الإشراقيين أو الفلاسفة الشيعة الإشراقيين أيضا، العاقل بمعنى الحكومة عند الأصوليين أيضا جاءت، الروايات ليست كلها على منوال واحد في الكافي، هذا اللي تبين المطلب. ليش؟ لأن بعضهم قرأ روايات الكافي شاف تناقض بينات التصور، تضاد بيناتهم، فلذلك حاول يدخل بالتأويل. مثلا الأخلاقي قال العقل هو هذا العقل، حينئذ من يريد يجي يقرأ من روايات الأخرى يشوف انصدمة تفسيره، صار تفسيره غلط ما انطبق على هذه الرواية، شي حاول فيحاول يبررها بالتأويلات المتعينة الكثيرة اللي بها مؤنة وصعوبة لأجل أن يقرب الرواية إلى ما يريد. احنا مش نقول، احنا نقول لا، نكون موضوعيين ومنصفين، أن الروايات لم تأتي بمعنى واحد وإنما جاءت بمعان متغايرة، وهذا ما سوف نجده في الروايات الكثيرة، روايات الكافي، هذا أول. ولهذا الشيخ الكليني في البداية ذكر أن أسباب ابتداء بكتاب العقل لعدة أسباب، السبب الأول أن العاقل هو الحاكم، من يقول القطب الذي عليه المدار، يعني شنو؟ مرجع الأشياء إليه، إن الأشياء حسنها قبحها صحتها عدم الصحة الصدق والكذب فيها مردها إلمن إلى العقل، ترجع المن ترجع إلى العقل، فالعاقل مو يوجد الصحة، يعني من نقول هذا صحيح بحكم عقل، مو أن العقل هو ينشئ الصحة، العقل يدرك الصحة فيها. مثلا أجيب لك مثلا، شرب الخام قبيح لأنه مسكر، والمسكر يودي إلى الخطأ والزلات، فإن هذا لو الشرع لو لم يحكم بحرمة الخمر، العقل شو يقول؟ أعرض هذا الأمر، يقول العقل يحكم بالحرم، حرمة شرب الخام، حتى لو الشرط ما حكم، لو فرض، لو افترض، بس أريد أفهم المطلب. فإدراك العقل لهذا الحكم، إدراكه مو هو أنه العقل قال هذا قبيح أنشأ حكما. أجيب لك مثال شلون، هذا مثال، مثال مثلا واحد الآن الحكومة تنشئ أحكام على نوعين، أحكام مرة نسميه أحكام المقصود بها هو نفس الأحكام الموضوعة، ومرة استخدام ولاية الحكومة اللي نسميها أحكام مولوية، طبعا لا أقصد هنا المولوي والإرشاد الموجود في علم الأصول غير ذلك، لا، أريد أبين الأحكام بشكل مطلق، لأن هي كلها أريد أبين معاني حتى لا ندخل. مرة الحكومة توجد قوانين السير ما عندها رغبة هي بها القوانين، وإنما لأجل أن شنو لا يوجد الحوادث، حوادث السير، خلي شنو يخلي هذا أحمر وهذا أخضر، إذا صار أخضر تمشي السيارة، إذا صار أحمر توقف السيارة، ليش؟ حتى لا يصير اصطدام. لنفترض لو ماكو سيارات بمدينة وموجود إشارات المرور، طلعوا السيارة عطلة وراحة وطلعت الناس من المدينة، فرغت المدينة بس أنا بالسيارة، صار أحمر أوقف، هذا هل يجب عليه الوقوف؟ يقول لا ما يجب، لأن مو الغرض هو أن الحكومة تصدر لك أمر، وإنما الغرض شنو؟ عدم أكفة. فالسبب سبب موضوعي دعا الحكومة لإيجاد هذا الحكم، سبب موضوعي، هذا السبب من اللي أدركت الحكومة؟ العقل هو الحكومة، حكومة سلوك البشر، العقل إن أنا حكومة سلوك البشر، فهو شنو؟ فهو يدرك الصح والخطأ، مو أحكام مستقلة به. قوة العقل، بينما أكو أحكام حكومة لا، الحكومة تقول على الشرطي أن يلبس هذا اللون من الزي، فالزي شرطة العراق يلبسون زي، شرطة في السعودية زي، في البحرين زي، في إيران زي، في لبنان زي، في الدول الأخرى زي، كل واحد يلبس بلون معين، هذا ما له خصوصية. لبس الزي، ليش العراق زي الشرطة هالشكل بالكويت زي آخر؟ ليش؟ ما له خصوصية، اختيار زي آكل اختار، يريدون يختارون، يريدون يفرضون، يفرضون أن لهم سلطة على هذا الجناح من الشريحة من الأمة، سلطة، وقد تسلطوا عليهم أنه يلبسون هذا الزي، هذا حكم فيه يسمون حكم، هنا نحن نصطلح عليه، مو حتى نرجع له يسمون مولوي غصبا عليهم، يعني ليس فيه مقتضى. ولذلك بالأصول الإنسانية نسميه يسمون الملاك في الجعل، يعني المصلحة في الجعل، أشك بعلم الأصول قرينا هاي أحكام ما يقصد بها آثارها الموضوعية أو مصالحها وملاكاتها، وإنما قصدت هي بنفسها، العقل ما عندها القابلية، قابلية إنشاء مثل هذه الأحكام، هذه الأحكام اللي ذكرناها العقل ما عنده، بإجماع أصولي الشيعة الإمامية، تتكلم عن الجانب الأصولي، إجماع أصولي الشيعة الإمامية يقول العقل ليس لديه أحكام قائمة به. يقولون حتى أن منشأ الخلاف بين الإخباريين والأصوليين هو هذه النقطة، يتصور الإخباريون، هذا الأصوليين يقولون، يتصور الإخباريون أن العقل عند قوة انتزاع الأوامر، إنشاء الأوامر، بينما ولذلك حقهم يقولون إحنا لا نقول بحجية العقل، ليش؟ لأننا يصير النزاع لفظي وليس النزاع حقيقي، يقول الخلاف بين الإخبارية والأصولية نزاع لفظي، يتصورون نحن الأصوليين نقول بأن العقل عند قوة انتزاع أحكام وإنشاء أحكام، فلذلك يقولون لا نقول بحجية العقل. الإخباري يقولون نحن أيضا لا نقول بحجية مثل هذا العقل، لأن العقل ليس له قدرة انتزاع أحكام ولا إنشاء أحكام، وإنما نقول أن العقل له قدرة إدراك الصح من الخطأ، قابلية إدراك، حتى لو لم يقل الشر، حتى لو لم يقل الشر فالعقل له مثل هذه القابلية، وهذا الذي قاله الشيخ الكليمي رضوان الله عندما يقول بأن العقل هو القطب الذي عليه المدار، قطب مدار الأشياء عليه، فالأشياء تدور، من الذي يشخصها ويحددها؟ هو العام، لذلك يقول ابتدأنا بالعام سواء كان في الأصول أو بالفروع. زين، ثم بعد ذلك تحدث قال وله الثواب وعليه العقاب. هنا شلون؟ يقول باعتبار أن العاقل من حيث السلوك العملي، الثواب والعقاب على الأعمال، مو على العقاب والثواب على الأعمال، سواء كانت أعمال قلوب مثل العقائد، العقائد والأديان شي يسموه أيضا عمل، ولكن عمل يسموه عمل قلوب، وهذا صوم وصلاة وحج وصلاة وزيارة شي يسموه هذا عمل جوارح. أكو عمل قلوب مثل النيات، هذا شلون نعرف أنه صادق النية، كاذب النية، صحيح النية، سليم النية إلى آخره. هذا يقول هذا عمل، النية عمل، النية عمل، ولكن عمل لم يكن عمل جارحة وإنما عمل قلب، هاي عمل القلوب. العقائد عمل القلوب، معتقد بالله واحد ولا شريك له عمل، ولكن وين؟ بالقلب. القلب مو يعني فؤاد، القلب هذا الصنوبر، القلب اللي يقصد به الوجود الروحاني، الروح والناس إلى آخره. هنا يتكلم على اليمن وله الثواب وعليه العقاب، يعني وللعقل الثواب وللعقل وعلى العقل العقاب، إذا كان سلوك الإنسان شنو؟ غير متزن، فالعقل صار هذا نقول الجانب الأخلاقي، سلوكه إذا كان منضبطا طبق الشريعة والاتزان والصاح وإلى آخر، فيذهب الإنسان سواء كان في القلوب أو في الجوارح، وإذا خالف تلك المناهج فحينئذ أصابه ما أصابه من العقوبة. وبه يحتج، هذه النقطة الأخرى، به يحتج يعني بالعقل الحجة. هنا هذا الكلام موجود عند من؟ عند علماء الكلام وعند الفلاسفة، أن مرد العقائد لمن؟ هل أن العقائد نقلية أو عقلية؟ يقولون علماء الكلام، يعني هذا أخذ رد، لذلك أقول يقولون، أنا أطل المطالب بكلياتي هنا في هذا البيت، يقولون بأن الأحكام النقلية أو العقائد النقلية لا بد أن ترجع إلى عقلية. يعني الآن عندما نتحدث عن نبوة النبي صلى الله عليه وآله، النبي محمد صلى الله عليه في الخارج، يقول إنما نحتج بنبوة النبي وعلى نبوته بأدلة عقلية، مثلا أن المعجزة ولو بالخارج لكن ترجع علما بدليل عقلي، أن إدراك هذه معجزة وهذا غير معجز، من الذي يدرك؟ يقولون العقل، العقل هو الذي يدرك. زين، عصمة الأنبياء، نرجع علما إلى الدليل العقلي في عصمة النبي صلى الله عليه وآله، معرفة أن النبي صلى الله عليه وآله لم يكن مدعيا وإنما نبوته كانت من الله. شلون نعرف؟ عندما يأتينا بالمعجز ونراه معصوم فيحكم العقل أن هذا لا يمكن أن يحدث من إنسان من أهل الأرض وإنما له ربط بالسماء. هذا كل شيء مردها إلى أدلة وحجج عقلية. يقول كل شيء بالنتيجة وإن كان نقلي يرجع شلون؟ إلى العقل، باعتبار إلى النبوة، والنبوة ترجع إلى التوحيد، والتوحيد الذي قام عليه هو الدليل العقلي. هاي أول. ثانيا يقول لا يمكن أن نحتج بالدليل على الدليل على القضية العقلية بالدليل العقلي، يعني لما يلزم الدور هكذا قيل، يعني نقول الدليل على وجود الله قوله تعالى الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم. هذا ما يصلح دليل. ليش؟ لأن يعني أنت أول ثبت أن هذا كلام الله، تثبت كلام الله، لازم تثبت وجود الله، تثبت وجود الله من خلال كلام الله. ايش يلزم؟ يلزم دور. أول شيء ثبت وجود الله بدليل آخر، ثم قل لله كلام وهذا من كلام الله، فحينئذ يمكنك أن تستفيد من هذا المطلب. لكن أصل الدليل على وجود الله لابد بدليل خارج عن الدليل النقلي. هذا الدليل النقلي شنو؟ يقول الدليل العقلي. الأدلة محصورة بين العقلية والنقلية، فإذا لا يصح الاستدلال بالدليل النقلي لما يلزم الدور، نستدل بما بالدليل العقلي. فلذلك فما يحتج فيه أو ما يحتج به لا بد أن يكون هو الدليل العقلي. ففي الذي في الواقع أن العقل يحتج به على النبوة، على التوحيد وعلى النبوة وعلى الإمامة. قبل ما احنا ندخل بالتوحيد والنبوة والإمامة والحجة، فعلينا أن نعرف العقل، ثم بعد ذلك نعرف الله سبحانه وتعالى. هالشكل يريد يقول الشيء. فلذلك أول ما نبحث بالروايات التي تتحدث عن العقل، ثم بعد ذلك من نعرف العقل نعرف شنو الأدلة على وجود الله تبارك وتعالى. لهذه القضايا الثلاثة يقول بدأنا بالعقل. الآن حتى لا نطيل عليكم الحديث، ذكر جملة من الروايات رضوان الله عليه، بعضها مفصل وبعضها مختصر في كتاب العقل. طبعا هذه الروايات بالطريق العلمي بعضها لا تعتبر رواية واحدة. هنا بالتبويب عادة ذكرت ما يقارب 36 رواية في الكافي في كتاب العقل. في كتاب العقل موجود 36 رواية. هذه رواية بعضها بفن الدراية الموجود عند السنة والشيعة تقسم إلى جملة من الروايات. أقول عند السنة والشيعة، السنة لأنه يعتبرون الرواية لو رويت بسند آخر أيضا رواية، رواية يعني هي نفس الرواية مثلا رواها طريق ثم روي بطريق ثاني، بالعدس راح يحطون 2، رويت بطريق ثالث حطت شنو وضعت 3، رويت بطريق رابع 4، يعني بالسند طريق المقصود السند. هاي السنة. ليش أنا أتكلم هذا الموضوع؟ أتكلم هذا الموضوع حتى تعرفون أن ما في الكافي أضعاف كثيرة ما في مجموع الكتب السنة الستة. مو عندهم 6 كتب؟ إيش قد هاي كتبهم؟ إيش قد روايات؟ نشوف لو جمعناها فالكافي على تقسيم هذا كله مكررات، كلها مكررات، فلو جمعناها ما تصير ثمن ما في الكافي. ثمن ما في 6 كتب عندهم، لو جمعنا كتبهم حذفنا المكررات مالتين ثمن الكافي ما يصير. الكافي واحد وهم 6 كتب، وما شاء الله كل كتاب يقدم كم مجلد طابعين، فلو نحذف المكررات لوجدنا أن الكافي وحده أكثر من 8 أضعاف. هذا من حيث السند. أما من حيث المتن تشوفون، أنا أجيب لكم رواية وحدة تتعجبون، هذه الرواية ما شاء الله، وهي الرواية هنا الرقم 11 المروية عن رسول الله صلى الله عليه 12 مو 11، رواية هشام بن الحكم صلوات الله عليه رضوان الله عليه، المروية عن الإمام موسى بن جعفر صلوات الله عليه. تشوف هذه الرواية إن شاء الله نقراها 12 هنا الرواية، نشوف أن الإمام الكاظم سلام الله عليه يقول لهشام: يا هشام، إن الله تبارك وتعالى بشر أهل العقل والفهم. هذا خلص رواية. ثم قال: يا هشام، هذه رواية ثانية، إن الله تبارك وتعالى هاي بالمتون، يعني لو كان في كتب السنة شو يعتبرون؟ رقم 2. بعدين يقول يا هشام هاي رقم 3، قد جعل الله ذلك دليلا. 4، يا هشام قد وعى ثم وعظ أهل العقل. يا هشام، شوف الرواية وإذا تتحول إلى ما يقارب أكثر من 30 رواية، هي رواية لكن شوف الكاف كلها اعتبرها وين؟ رواية واحدة. لو هالشكل كل رواياتنا نقسمها طبق ما كن ما هو موجود في كتبهم الستة لصار الكاف الله يعلم يجد أكبر من كتب الستة. هذا هالنعمة اللي أعطانا الله سبحانه وتعالى بحجم الرواية، نشكر الله أن وصل لنا من أخبار أهل البيت عليهم السلام عن النبي صلى الله عليه وآله شيء كمية كبيرة. هذه نعمة أعطاها ومنها الله علينا ولم يمنها على غيرنا، لذلك نشكر الله سبحانه وتعالى. هذا المطلب الذي أحببت أذكره في الأثناء. يبقى الشروع إن شاء الله بالمطلب إذا طال الله عمر، بكرة نتحدث بالرواية الأولى، والحمد لله رب العالمين.